ثم هذا ندعه الآن جانبا وله تفصيل، وأخشى أن يطول بنا البحث، لعلنا نسلك الآن طريقا قد يكون أقصر. هل نحن متفقون أن النصوص العامة ليست التي صدرت من غير المعصوم، بل التي صدرت من الله ورسوله؟ إذا كان لم يجري العمل بنص عام من هذه النصوص، يعني سنة العملية لم ترد، هل يجوز العمل بهذا النص العام سواء كان في القرآن أو في كلام الرسول عليه السلام؟ إذا لم يرد ما بنعمل. أنا خايف أنك استعجلت في الجواب. في عنا وارد وفي عنا مو وارد، في عنا شيئين الآن في الموضوع. في عنا نص عام وارد من كلام الله وكلام رسول الله، لكن النص عام مش مفصل كما هو موضوعنا الآن. في موضوع وهو كلام معصوم إما عن الله أو عن رسول الله، لكن جزئية من أجزاء هذا النص العام ما جرت السنة العملية عليه، هل يجوز حينئذ نحن أن نعمل بهذا الجزء الذي لم يجر به العمل؟ لا نعمل. طيب، أنا أظن إذا كنت تقول وأنت تعي ما تقول انتهت الجولة، لأني سأقول: قلنا آنفا هل تعلم أن الرسول كان يضع في القيام الثاني؟ قلت لا. لم يرد. إذن صار بدع. ولو أنه أنا عندنا يعني النص العام، يا شيخي ما بيشفع النص العام لهذا الفعل، يعني ما بيشفع، لأنه هذا اللي ملبس على كثير من الناس أنه هذا نص عام انتهى. ما صدق ظني مع الأسف. مش حكاية شيخنا صدق ظنك، أنه هذا يعني الحديث العام معترفين أنه هذا عام، وهنا ما فعل في حال بعد الرفع من الركوع، ولكن لما بيقول في حال القيام انتهى، هاي قيام. الله يهديك، ما فهمت علي. راح أقول لك بقى، البدع التي ننكرها، أي بدعة بتاخذها أنت؟ مثلا دعاء الإمام بعد الفريضة ورفع يديه، ما في نص عام؟ في نص عام. في نصوص ولا نص؟ نعم. طيب هاي شو، سنة ولا بدعة؟ هذه سنة. الله يهديك. يصبر يا شيخ. الفعل بدعة والدعاء سنة. معروف. أنا شو سؤالي؟ إن الدعاء هذا موجود سنة. سؤالي شو هو؟ فعل، يعني فعل. الفعل لا مش وارد. الله يهديك. بعد الصلاة مش وارد. الله يهديك. آمين. سؤالي عن إيش؟ عن الفعل. عن الدعاء؟ الفعل. عن الفعل. فعل ماذا؟ فعل الدعاء بعد الصلاة. ما سكرت بس ربحك على الدعاء. الآن أنت شو صار معك؟ صار معك شيء قبيح جدا، بس قصدك طيب. بين يقول الدعاء بعد الصلاة، الدعاء بعد الصلاة سنة ولا بدعة، أو فعل الدعاء، شو الفرق بين التعبير ولا التعبير هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال شو الفرق، مش سؤال ماذا كان يفعل الرسول عليه السلام. سواء قلنا الدعاء بعد الصلاة كسؤال، الدعاء بعد الصلاة أو فعل الدعاء بعد الصلاة، ما في فرق يا أخي، في فرق عندك؟ كله فعل. إذا ليش أنت فرقت عليه؟ زيادة الآن تركيز. اختر ما شئت، شو نقول؟ فعل الدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين في هذا الدعاء. فعل الدعاء تكون أوضح. الحمد نعم، لله. يرحمك الله. يرحمك الله. فعل الدعاء كويس، سنة ولا بدعة؟ بدعة. طيب، ما في نص عام يشمله؟ في نص عام. طيب شلون صار بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. هذا اللي بنقوله نحن بالنسبة للوضع. شيخنا هذه الصورة مختلفة تماما عن الصورة اللي في الصلاة في صلب الصلاة. أكيد يعني طبعا